تفسير الآية 44 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أي قال الملأ للملك: رؤياك هذه ما هي إلا أخلاط أحلام وهواجس وتخيلات تدور بالعقل أثناء النوم، ونحن لا نعلم تأويل أي تفسير وما ستؤول وما ستنتهي إليه مثل هذه الأحلام المختلطة من هنا وهناك، وإنما نعلم تأويل الرؤى أي المنامات المكتملة الصحيحة المفهومة التي لها دلالات. وهذا من فضل الله تعالى على يوسف وتيسيره لأسباب خروجه أن يعرض رؤياه عليهم فيفشلوا في تفسيرها، فيستشعروا بالتالي قيمة علم يوسف حينما ينجح، إذ لو لم يعرضها عليهم لما كانت هناك مقارنة ولما شعروا بعلمه والذي هو من ربه، فيؤدي ذلك إلى إنصافه وتكريمه، ولعلهم يعودون لربهم ويؤمنون به ويتبعون دينه الإسلام.